الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي ذلكم الله ربكم العالمين، هو الحي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناها قرارا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم العالمين. الذي يحيي ويميت هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا Oh!

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن Manu. عيشة رَاضِيَةٌ.